أتانا رحمة رمضان، أتاك الروح والريحان، لتختم فيه إخلاصا وتحضن صفحة القرآن. نبيك كان كالريح ويجبر كل مجروح، وفي رمضانه صلى فأجهش في التراويح. من الأيام معدودات، فزاحم أنت بالخيرات، وسارع يا أخي حتى تفوز بنفحة الجنات، وسارع يا أخي حتى تفوز بنفحة الجنات.